أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إياك ومخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا، فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع الضارية. وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحي من الله، وإذا تفرد له بالنعم أن يشارك في عمله أحدا غيره. وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن كثير الصواب في مخالفة هواك. وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في الجهالة. الله سبحانه وتعالى هو المنعم على عباده، والخلق عيال الله. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويقدر على من يشاء، ويبتلي الإنسان بالغنى والفقر، يبتلي الغني بالشكر هل يشكر، ويبتلي الفقير بالصبر هل يصبر. الحياة في هذه الدنيا ابتلاء وليست دار بقاء، لذلك النعم فيها لا تدوم، والدنيا تتقلب بأهلها، فالغني يمسي فقيرا والفقير يصبح غنيا، والمريض يصبح صاحيا سليما، والسليم يمسي مريضا معلولا. الله سبحانه وتعالى هو الذي أغدق على عباده بالنعم لكي يختبرهم، وفي بعض الحالات الله سبحانه وتعالى يعطي فردا دون سواه نعمة من النعم ابتلاء واختبارا، هل يشرك أحدا غير في تلك النعمة الإلهية أم يستفرد بها فيفشل في الامتحان. لذلك الإنسان لما يخصه الله بنعمة ليكون عنده غرور، وبالتالي يتصور خطأ، والشيطان يخيل إليه أن الله راض عنه ويحبه دون سواه لذلك أفرده بالنعمة. لا، ابتلاء ممكن يحبه ويبتلي فينجح فيزداد حبا، وممكن يفشل فيزداد مقتا. لذلك الإمام سلام الله عليه ينبه هشام إلى تلك الحالة، إذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أغلق عليك بنعمة أشرك الآخرين. إحنا مشكلتنا عندنا شح، أنا أفكر لما أشرك الآخر وياي في نعمتي تنقص نعمتي، لما أشرك الآخرين في عطايا الله أنا أفتقر، وهذا عادة نتاج وساوس النفس، الأهواء والشهوات، وساوس الشيطان، إنما الشيطان يخوف أولياءه. فإذن أنا حينما يفردني الله بنعمة وأستفرد بها ولا أشرك أحدا، هنالك حجبت عقلي واتبعت هواي وشهوتي. فبالتالي أي عقل هذا؟ والحال إحنا نريد ننمي عقولنا، تنمية العقل بإشراك الآخرين، وفي مثل تلك المورد تكون الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة لا تتحقق إلا باقتلاع شح النفس. هذه الآية جاءت في مورد العطاء، في مورد أن الإنسان يعطي ولا يبخل. رأس الحكمة مخافة الله، هذا تعبير أنه يخاف الله أن يزيل النعمة، يخاف الله أن يعذب على هذه النعمة، فبالتالي يشرك غيره حتى تتضاعف النعم وحتى يرحمه الله بهذه النعمة، يكون جزاء هذا الإحسان إحسانا. لذلك عقولنا أو الإنسان العاقل هو الذي يشرك غيره فيما أنعم الله عليه. بعض الأوقات مع الأسف شوفوا لأي درجة الشيطان يوسوس إلنا ويصير الشح مسيطر علينا. أخوة يتعاركون، تحصل أخ الله موسع عليه، أخوه الله مضيق عليه، ما يعطي سعة لأخي. يعني افترض أنا رجال الله أعطاني 5 مليون، أنا ما أريد أجيب بالعشرات الملايين ومئات الملايين والمليارات، لا خلني أجيب 5 مليون. أنا بنيت بيت ب3 مليون، 1.5 مليون، بنيت بيت بالتالي وما شابه وأثثته وكامل، وأخوي ما عنده حتى غرفتين، بيت بالآجار وبيت ضيق. أنا وهو أخوي من رحم أمي وصلب أبي أيضا، مع ذلك ما أفكر فيه، ما أشرك أخوي وياي في هذه النعمة. يوم القيامة هذا الإنسان يجي يحاسب، من أين اكتسب المال وفيما أنفقه، من وين أنت اكتسبته، بالحلال هذا وبعدين فيما أنفقته. فبالتالي إحنا حتى ندفع عنا، طبعا لازم المال ناخذه بالحلال، ندفع عنا شدة الحساب ونحول حساب التضييق يوم القيامة إلى سعة، إلى ثواب، نشرك الآخرين. فلهذا أنا جبت باب مثال وموجود، عندنا أخوة يعيشون حالة ضيق، وأخوان عندهم ما شاء الله عندهم من السعة ما يفكر، هذا عاقل وعاقل. لا، بعض الأوقات أجيب أدهى وأمر، إنسان زين يتوفى، عائلة يتوفى رب الأسرة، الولد الكبير يتحمل مسؤولية رعاية الأسرة ويضحي بمستقبله المادي، مثلا يطلع من المدرسة أو ما شابه حتى يحفظ أسرته، مو تقول هو متزوج، لا ما متزوج، وهو نفسه يقدر يشيل نفسه، لكن حتى يحمل هذا العبء ويربي أخوانه أحسن تربية ويدرسهم ويبلغوا الدرجات العلى ويحصلوا رواتب عالية وراقية، بعدين هذا الذي رباه ينسى أخيه الأكبر، ينسى أخاه الأكبر الذي رباه. لا أسوأ من ذلك، واحد أبوه رباه وشقى وما شابه، بعد ما تربى هو راح بنى له فيلا وخلى أبوه على جنب. مرة من المرات يعني شيء مسيء، طبعا ما مو ظاهرة، بس أقول هذا مسيء. كنا ظهر نهار في الهجير في الصيف الحارق، كنا نمشي سيارة، رأينا رجال كبير طالع من بيت يمشي على أربع عكازات، أربع مثل دبيب النمل. وين رايح هذا في الظهر؟ شو مطلعنا يعني في هذا الظهر؟ سألناه حجي وين؟ وين بتروح الآن؟ قال بروح بيت ولدي في المكان الفلاني. ركبنا زين، سأله اللي وياي طبعا شيخ كان، قال حجي وين رايح الآن؟ وش عندك الآن تطلع؟ جو حار حارق. قال بروح أتغدى في بيت ولدي. تصور أب يعني رجل بهذا العمر يمشي دبيب ما في ظهر نهار حتى لقمة العيش ما توصل إليه، يعني وين؟ هذا عقل؟ هذه إنسانية؟ لذلك احنا نحتاج نتعلم متى ما الله خصنا بنعمة نشرك آخر. يعني انت مثلا بمثال في سفر اخذت لك وجبة، اشرك وياك واحد عندك زميل في الكرسي اشتريت شيء اشركه، وهكذا تعلم في كل مكان في كل زمان ان تشرك احد معك فيما ينعم الله عليك. مو بس في قضايا مادية مالية، لا حتى في قضايا معنوية. الله أنعم عليك بالعلم، علم اشرك الآخرين أن يكونوا شركاء معك في العلم، لا تستفرد بالعلم وتقول بعدين لا. وهذا مع الأسف فينا ما يريد علم، بالتالي يحتكر العلم حتى لا يعرف ما شابه، وهذا يأخر الأمة. أما إذا أنا عندي تعلمت مسألة نافع علمت الآخر من خلال تعلمه تفتحت أمامه آفاق، باكر نتعلم منه معي اليوم أعلمه باكر أعلمني، شنو مانع؟ وهكذا بالتالي أنا أستفيد وهو يستفيد الأمة. الأهم من ذلك لذلك نتعلم متى ما كانت هناك نعمة نشرك، لا أنا صار لي جاه ورفعة ومكانة في المجتمع أحاول أرفع ناس يصيروا إياي وجهها، مو بس أنا أستفرد. حتى لو حدث ما لا تحمد عقبا في غيري ما يواصل الطريق لإصلاح المجتمع، وهكذا بقية الأمور. دائما وابدا نتعلم أن نشرك الآخرين فيما أنعم الله به علينا. يا هشام وإذا تفرد له بالنعم، أي تفرد الله لهذا العاقل بالنعم أن ينبغي يعني وينبغي للعاقل إذا عمل عملا أن يستحيي من الله، وإذا تفرد له بالنعم أن يشارك في عمله أحدا غيره. هذا شقد روح طيبة، شقد مجتمع متماسك، يعني بهذا بعد إبهال عقلية يفكر ينهب الآخر؟ ما نفكر ننهب الآخرين ولا نسرق جهود الآخرين ولا نسرق مال الآخرين ولا نحسد الآخرين ولا ما شابه. يعني هذا المجتمع يرتفع منه الحسد، يرتفع منه البغضاء والشحناء، يرتفع منه السطو وما شابه. عيش مجتمع آمن متحابب. وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن كثير الصواب في مخالفة هواك. أنت مر عليك أمران تختار هذا لو ذاك، كثير تمر على الإنسان ويقول خلنا ناخذ خيرة، الذي واقع ما يحتاج تاخذ خيرة، هنا عندك حل، محتار هذا لو ذاك، شوف وين هواك خالف هواك. احنا قبل ما يمر امران في الواقع بعض الوقات انا هواي في هذا ومع ذلك اتبع هواي، شوفوا الإمام شلون يعلم هشام، مو لما أنت تكون عندك أمر وهواك تتركه، لا لا، أنت يمر عليك أمران زين تقوم بهذا العمل أو ذاك العمل، هذا العمل فيه هواك، هذا يبرزك يظهرك، ذات العمل لا يبرزك لا يظهرك، ما في هواك، وش تختار؟ خالف هواك، الصواب والخير في ذاك، تتعلم. يعني بمعنى آخر، لا تجعل للهوى من مجال أن يؤمر عليك، دائما خلي العقل هو الآمر الناهي، لا تجعل الهوى أمر أبدا. فمتى ما كان هناك مجال للهوى زين دعه، لا تبع الهوى تبع العقل. نعم إذا كان أمر العقل يأمرك به وهواك فيه، بس العقل يأمر به ما يخالف، لأن هذا أمر عقلي. لكن الكلام العقل ما ينصحك بهذا، والهوى يدفع خالف الهوى، لا أمران الأمر، لكن هواك يميل للآخر تأخذ الثاني. ما دام هواك يميل للأمر الآخر معناته الخير والأفضل في الأول. هذا تعلم، إذن شو مصير؟ ما في مجال للهوى وسيطرة النفس، أنا أكون سيد نفسي، وهذه مهم، نقطة مهمة جدا في حياتنا، لو نمارسها نصبح من العقلاء من العظماء من الصالحين من الأبرار. ذر هذه عندما مارسها ما يصير في مجال للذنب، نعصم من الذنوب ونقترب من العصمة من الخطأ. حتى تعلم نمارس شوية شوية قدر إمكاناتنا، فلا نفتح مجال للهوى. وإذا مر علي بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب، وين الخير ما تدري، وين الأصوب ما تدري، ما تدري وش تسوي. زين انت الحظ نفسك، شوف هواك وين، هنا لو هنا هواك مو عقلك. يعني تارة انا اجيب باب مثال، والله انا اريد اروح اما مكة واما المدينة، فينهم خير؟ لكن تارة انا اقول اروح مكة لان فيها عمل، وهناك الكعبة وهناك الكذا، وجانب اخر اقول روح هناك المدينة اريح لك، لا عمل ولا طواف ولا كذا، فينهم خير؟ ها وبعد اقول شو اسمه، فينهم خير؟ اقول اروح مكة. تارة أجي أقول مكة هناك بترتاح زين يم البيت وما شابه، هناك في المدينة هؤلاء عكرون المزاج وما نقدر حتى أمة البقيع وكذا، فخلينا نروح مكة أريح. لا روح المدينة، يعني هنا شوف لاحظ، خلينا أتحمل أروح المدينة حتى أنا هؤلاء يمنعونه ويخلونه ننفر من زيارة الرسول وزيارة الأئمة، وبالتالي ما لا أروح المدينة. تارة لا، مو هذا، مو قضية اثنينهم خير ما أدري، أرغم أن اثنينهم أدري بس ما أدري من الأصل. تارة ما أدري، أجيب بعض مثال سهل كثير، هذا يصير يروح للجامعة ما يدري يأخذ هذا التخصص أو هذا التخصص، ويحتار ويقعد هذا هذا ما أدري شو. شوف أنت هواك وين، خالف هواك. مو دا أقول تارة العقل يقول لك لهذا التخصص أنت تفهمه وعندك قدرة على استيعابه، هذا مو هوى كلام، لا أنا هذا التخصص فيه جهد أقدر عليه، هذا التخصص ريح، هذا فيه جهد، أنت تارة فيه جهد وأنا ما أقدر عليه، لا بأجيب أنا أجيب على أساس فرق، لا تختلط في أذهانكم الأمور، هذا فيه جهد وذاك فيه راحة، خلينا نأخذ هذا أريح لي وبلاش جهد وما شابه، هذا هوى خالفه، بس بشرط هذاك الثاني عنده قدرة على استيعابه. لذلك احنا نتعلم، وهكذا في القضايا الاجتماعية لا زين، انا الان فلان اخاص ما قال كلمة اغلط علي، فرض اغلط على شخصي، ها أخاف ما لو أسمح له لازم أردها عليه. هو يقول لك شنو أحرج قدام الآخرين؟ لازم تحرجه، لازم تعجبه. عقل يقول عفو عن كذا وما شابه، ما أدري والله، أصير أنا في حيرة مش رد خالف هواك. ما لو تخالف هواك ما يبقى تردد أساسا، فكثير من الأمور لا تتردد فيها. حينما يتعلم الإنسان هذا لما يتعلم الخير عادة والشر عادة، وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب، ما تدري إذا دريت وين الخير وين الأصوب اختاره بعد ما يحصل. إذا ما تدري فانظر أيهما أقرب إلى هواك، وين أقرب إلى هواك؟ فخالف خالف. ليش؟ فإن كثير الصواب في مخالفة هواك، ما قال دائما، ها لأن في بعض الأوقات، بس بالتالي الكثير أنت ما دام ما تدري شو تسوي، ممكن مرة ما تختار الصواب بس كطابع عام ستختار ما هو صواب، ومعناته واحد لم يختار يقول ايوه يتندم، لا ولا تتندم على اختيارك، ما دام انت خالفت هواك الله يثيبك ويعوضك حتى لو خسرت. وش خسرت في الدنيا؟ ايش؟ لن تخسر شيئا حقيقة، لانك ربح رضا الله، ربح حينما خالفت هواك ربح كبير، هذا هو خير، فمن انت خسران. لذلك احنا بحاجة الى ان نضبط حركة النفس، النفس أمارة بالسوء، ما نفتح لها مجال، وذلك من خلال مخالفة الهوى. ميدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز، هذا مصدر القوة. في يصير قوي مو ضعيف، خالف هواك، فتح مجال النفس، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. شلون رحمة تنزل بالتقوى؟ شلون رحمة تنزل بمخالفة الهوى؟ شلون رحمة تنزل؟ وين الأقرب الهوى خالفه؟ هذه الرحمة، هذه الكلمة رحمة، نتبعها زين؟ إيه نضبط النفس، ما نتبع هالحكمة هذه التي يعلمنا إياها الإمام، نبقى أسراء النفس. سأل الله أن يجعلنا ممن يشرك غيره فيما ينعم به الله عليه، وممن يخالف ما هو الأقرب إلى هواه حينما يتحير في اختيار أمر من أمرين أو أكثر. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتبع عقله دائما وأبدا ويخالف هواه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.